يا فتاة الإسلام يا شعلة الإلهام يا نبتة العفاف الطهور ما نسيناك لا للمجد ذو الجناح الكثير يا مثال الكمال دينا وسمتا رائعا الحسن في سماء شرف النفس عفة وصلاة يتنافسن في معالي الأمور يترسمن شرعة الحق لا يبغين إلا رضا بارك الله في الإسلام أختا سترت الجسم بالنبضات ناصر لباسك كامل جدا جميل يرد عن الحمى نزلا وقادر بارك الله في الإسلام أختا سترت الجسم بالنبضات ناصر محروم واتر بارك الله في الإسلام أختا سترت الجسم من نظرات ناظر لباسك كامل جدا جميل يرد من نظراتي ناظر لباسك كان